السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آسف على التأخير، أنا كنت خارج مكة وجاءني فجأة يعني كما يقولون انشغال ونسيتكم. بارك الله فيكم، إذا تحتاجون سؤال أو كذا فأنا مستعد. جزاكم الله خير، أحسن الله إليكم.